إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحج، باب فسخ الحج إلى العمرة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلناها عمرة. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة من ذي الحجة مهلين بالحج، فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ قال: الحل كلهم. المقصود بالحل كله إيش؟ خارج الحرم، يعني الطائف أو التنعيم. أنت مخطئ وأنا أخطئك، هو يهمل نحو الصحة. لما نيمت نام، قال. هذه مشكلة طالب العلم. طالب العلم لابد يكون له شخصية، يثق فيما يتبنى. هذه مصيبتنا بأسرنا الآن. كن مخطئا. الزهر يقول: العالم من ثبت على خطأ. يعني إيش؟ يعني جحود؟ يعني متكبر؟ لا، لأنه هو واثق من علمه، انتهى الموضوع. لا، لكن الصحيح هو إيش؟ الصحيح من كلام الزهري يعني هو ثابت، ليس مع كل ريح يميل، إذا لقنه أحد يرفض. لا، ليس هذا في الحديث ولو كان صحيح، مفهوم؟ فطالب العلم لابد يكون له شخصية. إيش اللي مضيعنا الآن؟ إن جمع وترتيب، جمع وترتيب. صنف 70 كتاب، خد 530 كتاب جنب بعض كلهم متصنفين، وإيش اللي فيها؟ كلها قص ولزق، قص لصق. ما في قلم حر، ما في شخصية طالب العلم، ما في شخصية العالم، كله ذل للرأي، وما فيش حد فاهم حاجة منكم. مفهومة إيطالي؟ ظل الرأس. شخصية المتحررة، شخصية طالب العلم، حتى لو كنت مخطئا. أنت المسألة أن أنت أصلا عندك شخصية علمية، عندك قوة فيما تتبنى، تعرف كيف تتبنى وتستنبط الحكم. هذا المطلوب الآن في الزمان هذا. إنما أنت غاية ما تصل إليه متبع، ومتبع ضعيف. لا أستطيع أن أقول الآن وأنت جالس أنك طالب علم عمال تصبر على كل هذا الطلب وتكون مقلدا، لكن غاية ما تصل إليه متابع، الشيخ الفلاني قال كذا ودليله كذا. فالصحيح أن أنت لابد أن تكون لك قوة في الطلب، ولا تخشى، اخطأ، إيش فيها؟ نعم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: سئل أسامة بن زيد وأنا جالس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في حجة الوداع حين دفع؟ قال: كان يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص. نعم، هو الحديث الأول حديث جابر، سبق شرح الحديث يبين لنا جواز فسخ الحج إلى عمر، وقد فصلنا القول فيها. إيش يا عمر فيها؟ فيها ما فيها، مسألة صعيبة وعرة. صح، أحسنت، وتكتفي بها. جزاك الله خير، نور الخير. هاتف الآن وانتهى الموضوع، الفتوى قد وصلت، تحيل على صاحبك المدرسة الأخرى أنتم مدرسة واحدة، لا استغفر الله، السنغالي مدرسة أخرى، ولا أنت لا تمد الخارج تريده؟ تفضل. بعدم الوجوب يرون بالكراهة والتحريم. نعم، يقولون بإيه؟ بالخصوصية، بالخصوصية. وأحمد الظاهرية يقولون لأن المسألة عام، وهذا راجع صحيح، وتفصلنا القول الأسبوع الماضي جدا. وهنا أنت تلمح امتثال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم، أنه دائما يقول سرعة الامتثال، أمرنا فأحللنا، مولينا بالحج فأحل، قال حل كله، الحل كله. فأنا جابر ينقل إنكار بعض الصحابة، يعني نذهب إلى منى ومذاكيرنا تقطر منيا، يستغرب، يعني يجامع امرأة قبل أن يذهب إلى منى، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن هذا هو الأفضل، هذا هو الأيسر، لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولا وما سقت الهدي ولا جعلتها عمر، يعني لا، حل النبي صلى الله عليه وسلم وجعل نفسه متمتعا بأبي هو أمي. حديث ثاني، حديث أسامة، طبعا حديث ابن عباس هو حجة لابن عباس أنه يقول بالوجوب، يقول حتى ولو جاء مهلا بالحج إفرادا عليه أن إذا طاف بالبيت وسعى لابد أن يحلق لأنها صارت عمره. أما حديث أسامة فهو يبين سير النبي صلى الله عليه وسلم دلالة واضحة جدا على حرص الصحابة في النظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل دقيق وجليل صغير وكبير في العبادة، لا سيما وأنه قد قال خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، فكانت الهمم راقية سامية، ينظرون كيف كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم ربه بالحج فيفعلون ما يفعل حذو الخزة بالخذ. يقول كان يسير العنق، والعنق هو انبساط السير ويسيره لرحمة بالناس، فإن وجد فرجة نص، يعني كان يسرع قدر الإمكان، لكن هذا الإسراع إسراع لا يضر بالآخرين، وإسراع أيضا لا ينقص من الوقار والسكينة، لأن سلم كان يقول أيها الناس السكينة السكينة السكينة السكينة، يعني يلزموا السكينة السكينة. وهذه كما قلنا دلالة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام. والحديث الأخير الذي نأخذه حديث ابن عمر رضي الله عنه، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، فقال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. نعم، هذه الشريعة ما جاءت إلا لرفع الحرج، ما جاء وما جعل الله عليكم في الدين من حرج، وما جاءت هذه الشريعة إلا باليسر والتيسير، يسروا ولا تعسروا. وقال الإنسان النبي عسى ميسرين، وإن النبي صلى الله عليه وسلم كان ما خير بين أمرين من أختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فديننا دين رفع الحرج. ولذلك العلماء داروا حول هذه الأدلة ثم أتوا بالقواعد العظيمة النفيسة، ألا وهي إذا ضاق الأمر اتسع، والمشقة تجلب التيسير، والضرورات تبيح المحظورات. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول افعل ولا حرج، ومعنى ولا حرج يعني لا إثم عليك، رفع عنك الإثم، وهذا باتفاق العلماء يرفع الإثم من باب التيسير، واختلفوا فيما بينهم هل يرفع الحكم أم لا، هل يرفع الضمان أم لا، هذه هي المسألة الطويلة العظيمة التي سنشرحها الأسبوع القادم إن شاء الله. لكن اليوم أخذ مسألة من المسألتين، هما مسألتان، المسألة الأولى وظائف يوم النحر. يوم النحر يوم عظيم جليل، حتى قال بعض العلماء هو أعظم الأيام، ويوم النحر هو يوم الحج الأكبر، وهذا اليوم له وظائف سنية، ترتيب سني كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، يعني بركة الوقت لا يمكن أن تجدها في هذه العصور بحال من الأحوال، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في هذا اليوم العظيم بعد الأفول من عرفة، إذا سقط حارب الشمس يذهب إلى مزدلفة يصلي بها المغرب والعشاء جمع تأخير، ويصلي الوتر، وهذا الأصح والأسد، يصلي الوتر ثم ينام، ثم يصلي بها الفجر، ثم يذهب إلى المشعر الحرام فيقف هناك طويلا يستغفر ويدعو الله جل في علاه، يبتهل ويتضرع، حتى إذا شارفت الشمس على الشروق ذهب النسل، إذا أسفر جدا يعني بياض النهار ظهر وأسفر وقاربت الشمس على الإشراق والطلوع يذهب مخالفة لأهل الجاهلية، وفيها ما فيها من التوحيد، لكن ليس هذا باب التفصيل في ذلك. فيذهب إلى الجمرات، يذهب إلى منى ومعه الحصيات السبع، فيرمي جمرة العقبة الكبرى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن مسعود وقف فاحتضن فجعل الكعبة عن يساره ومنى مسجد الخيف عن يمينه، فأخذ نصف الدائرة للجمرة الكبرى، جعل نفسه مقابلا لها، وكان يسار في على يساره البيت وعن يمينه مسجد الخيف، فرمى وكبر وقال هذا مقام الذي انزلت عليه سورة البقرة. يا ترى من الذي انزلت عليه سورة البقرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يوحى إليه فيهم فقط، صح؟ صح أبا فاس؟ نعم. فقال فيبين لنا أن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فرمى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، ثم ذهب فنحر بيده. والعجب، كل العجب، أنا تخيلوا، والآن 10,000 مع النبي صلى الله عليه وسلم يحجون، ذهب فرمى، وانظروا إلى بركة الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذهب فنحر 63 بدن، والباقي جعلها لعلي. أنت الآن ممكن في 15 يوم تنحر بدن، 63 بدن، حقا والله. أنت ترى الرجل اللي كان ماهرا جدا وأخذوا بقرة، البقرة كانت كبيرة شوية، 17 بيقعوا، الكل حولها يدور وما استطاع أن يأتي بجانبه. أنا أقول يا ربي بقرة تفعل بالبشرية هكذا، والرجل بالخنجر من خلف والثانية تأخذ مسكها، وأنا أقول 63 بدنة. ومن المعجزات أنها كانت تمد العنق له بأبي وأم. فبعدما نحر رجع، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فحلق، ثم طاف بالبيت، وفي رواية وافاهم في منى، فصلى بهم الظهر في منى، وفي رواية ابن عمر صلى في مكة الظهر. فالغرض المقصود أنت نظرت، انظر للبركة، رمى فنحر فحلق ثم ذهب فطاف بالبيت. فوظيفة هذا اليوم أربع أمور، أربعة أمور يجمعها كلمة واحدة، رنحط. هذه الكلمة قالها بعض المالكين، ولا يعني يا لحسن ما قال، رنحط، رنحط، رمى نحر حلق طاف، رنحط، رمي نحر حلق طواف. يا لها من كلمة رائعة رتبت لك الترتيب السني الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأعظم، في يوم الحج الأكبر. هذا اليوم العظيم المهيب هو يوم النحر، رنحط، رمى ثم نحر ثم حلق ثم طاف. بعضهم قال هذا الترتيب الواجب، هذا الترتيب الواجب، وبعضهم قال في هذا اليوم فقط يتبدل، لأنه قال حلقت فلم أنحر، قال أنحر ولا حرج، فعلت ما سئل عن شيء قد خد ما أخذ، قال أفعل ولا حرج، قالوا هذا في اليوم، ويرجع الأمر على ما كان عليه. وفي رواية سعيت لما أشعر فسعيت قبل أن أطوف، قال طوف ولا حرج، رفضها الجمهور. أستغفر الله، ما رفض الرواية، رفض الاستدلال بظاهر الرواية، قالوا السعي والطواف هذا الترتيب لا ينكسر حال الأحوال. فمن سعى في هذا اليوم قبل أن يطوف عليه أن يطوف ثم يسعى، وهذا الذي سنفصله الأسبوع القادم في الكلام على المسألة المهمة، افعل ولا حرج على الإطلاق أم على التقييد؟ بمعنى افعل ولا حرج تقيد بقوله لم أشعر أم لا تقيد؟ هذا الذي سنفصله الأسبوع القادم بإذن الله.